إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حي الله تعالى هذه الوجوه النيرة، زكى الله تعالى هذه النفوس الطيبة، حي الله تعالى إخوة وأخوات في يوم الجائزة الأعظم، حي الله تعالى أولئك الرجال والنساء الذين أكرمهم الله جل جلاله بختم تلك العبادات. فالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. هنيئا لك أيها الغالي، هنيئا لك أختي الكريمة، هنيئا لكل واحد منا ومنكم ومنكن، من أتم صومه ومن أتم قيامه، هنيئا لمن حافظ على الجماعة في كل صلواته في رمضان، هنيئا على من ختم القرآن، هنيئا لمن حافظ على أذكار الصباح والمساء، هنيئاً لمن حافظ على التراويح والقيام، هنيئاً لمن حافظ على شهوته، هنيئاً لمن ضبط نفسه، هنيئاً لمن ضبط شهوته، هنيئاً لمن غض بصره، هنيئاً لمن اتقى ربه، هنيئاً لمن صام شهره وأطاع ربه، هنيئاً لكم. فوالله الذي لا إله إلا هو، لو كنتم تعملون عند رجل كريم من أهل الدنيا لأحسن لكم الجزاء في آخر الشهر، فكيف أيها الغوالي وأنتم تقدمون ذلك العمل بين يدي ربكم وحبيبكم الشكور الغفور الكريم واسع العطاء جل جلاله؟ فاستبشروا خيرا بإذن الله. ثلاثة وقفات سريعات. الوقفة الأولى بعنوان إنها سنة التمحيص. نشعر أيها الغوالي مع كل سنة ندخل عليها ومع كل عيد نشهده وإياكم أمرا عجيبا. كنا سابقا الأمر ملتبس علينا، الواحد من الناس تجده بزيين، يلبس ثوبين، ثوب الإيمان وثوب النفاق، نسأل الله العفو والعافية. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. هذا يبقى دائما، ولكن سنة الله أنه لا يذر الأمة ولا يذر الناس على ما هي عليه. شو يعني يا شيخ؟ يعني سينقسم الناس إلى فسطاطين، إلى نوعين، إلى قسمين. قسم كما رأيتموهم ورأيتهم ورأيناهم افترشوا الطرقات، ما أهمهم ضيق المساجد، سجدوا على الأرض، سجدوا على الحصير، سجدوا على الغبار، اغبرت جباههم واغبرت أقدامهم واتسخت ثيابهم، ملأوا الشوارع، صفوا بين يدي ربهم ورفعوا أيديهم يلهجون بلسان واحد: يا الله اعف عنا، يا الله اغفر لنا، يا الله سامحنا. مناظر العباءات البيض، مناظر القلنسوات، مناظر اللحى السوداء، مناظر الخمار الأسود، مناظر النقاب والجلباب بدأت تظهر بإذن الله جل جلاله جيلا بعد جيل. وبدأ أولئك الشباب الغيار على الدين. حدثني أحدهم منذ وقت قليل قال لي: يا شيخ والله والله أخرت، نزلت على السوق لجيب، انزل جيب قميص، ما قدرت اتحمل السوق. هذا أين كان سابقا؟ كان سابقا خلصنا يا شيخ وبكفي هالقد، خلاص عبادات. الآن وقت الدنيا يا شيخ ساعة وساعة من ترجمها ومن فسرها مثل ما بدنا. الآن بدأ يبرز أولئك الشباب الغيار على الدين، الذي لا يستطيع أن يداري ولا أن يماري ولا أن يداهن على حساب دينه أحد، إنما هذا ديني، هو لحمي ودمي، لحمي ودمي، هذا هو ديني. فهذا الفسطاط الأول. وبرز الفسطاط الثاني الذي أخبر عنه الحبيب صلى الله عليه وسلم أن الله جل جلاله سيميزه. الآن أيها الغوالي الأمة ترتج. كيف إذا جئت بالحليب أو باللبن ترجه لتخرج منه الزبدة؟ فالأمة ترتج، مصائب هنا وويلات هناك، قصف هنا وقتل هناك. ظاهر الويلات الأسى والبكاء، ولكن في مضمونها وفي قلبها استخراج للصافين من الأمة، استخراج الزبدة من الأمة. فأما الزبد فيذهب جفاء. أما الذين كانوا ينتسبون للإسلام انتساب، فالله جل جلاله لا يريد هؤلاء، ما بدوا انتساب، بس تأتي على الأمة ظروف وويلات وفتن يظهر فيها المعدن الصافي من غير الصافي. لذلك كن أيها الغالي من الثابتين، فسيتساقط بعد رمضان الكثير. وهذه هي الوقفة الثانية التي أسميتها، اعذروني على الاسم، هجمة مرتدة. اللي بيلعبوا كرة القدم يعلمون ما معناها. هجمة مرتدة، هجم الفريق الأول وتخطى وأصاب الهدف، فالفريق الثاني يأخذ منه الطابة ويمشي ليذهب إليه بهجمة يسميها مرتدة. في إلكم عدو يا أخواني، صار له 30 يوم متربص فيكم، 30 يوم محروق، 30 يوم متحرقص، بس مكبل لا يستطيع أن يفعل شيء. من اللحظة الأولى التي فتح له الباب بدأ بهجمة مرتدة اسمها هجمة استرداد قدر المستطاع من الضحايا. كان عندي جيش كامل قبل رمضان، شو عملوا لي تراويح وقيام ودروس، وهذا تاب وهي تابت، وهذا التزم وهي التزمت، وهذا ترك الربا، وهذا وقف الدخان، وهي وقف الأرجيلي، وهذا صار يحط إيده على صدره يقول أنا ما بسلم، وهذا وقف الأغاني ووقف المسلسلات. لا، متساقط كتير من جيشي أنا. هجمة مرتدة ومعه جيش ومجهز بكامل الأدوات، لا يمل ولا يكل ولا يتعب ولا ينام. حذرني وإياكم منه ربنا فقال: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. حتى ما طيل حأعطيكم بعض النقاط السريعة وأهمها أربعة، كيف بيدخل علينا الشيطان وحنسقطها بالعيد. رقم واحد، التوسع في المباحات. الآن يا شيخ كنا مضغوطين ما قادرين نعمل شيء برمضان. المباح بجوز، اسمه مباح، بس دير بالك من كثرة التوسع فيه. كثرة التوسع في الطعام اللي بيؤدي لإسراف وتبذير. صار لنا مخنوقين 30 يوم، كأنك كنت أنت محبوس عن الأكل. إذا دخل لمطعم أو جاس في مكان ينزل من دون حساب أو إسراف في المباح من الملبس ومن السماع ومن الكلام وفيما يشتهي، هذا يا إخواني في الله شو بيؤدي؟ شو بيولد عنا؟ بيولد عنا تثاقل عن الفرائض. كثرة طعام، كثرة منام، بعدين فجر بكرة، فجر اليوم كان كتير في العدد لأن الناس متعودة تسهر، بس فرجيني فجر بكرة، فجر الغد. كثرة المباحات تؤدي إلى التثاقل عن الفرائض. الباب الثاني والوسيلة الثانية من مداخل الشيطان أيها الغوالي، البدء باستسهال الصغائر. يعني الآن عندنا عيد وعندنا جلسات، فما بأثر إذا سلمت، ما بأثر إذا ما غضيت بصر، كنت كل رمضان غاضت بصري، ما بأثر إذا سمعنا لنا شوية موسيقى، بدنا نروح نحالنا شوي مع هالولاد والمرأة وبالمطعم وبالظهرة، ما بيأثر لو صار في شوية اختلاط بالمجالس. فشو بصير يا إخواني في الله؟ برمضان بكون عنده خيرة، أي صغيرة بقول لك أعوذ بالله، لا لا أبدا أبدا، هذا ديني، ما بقرب على الصغائر. بعدين بالعيد لا، الجو عيد، فبتبدأ صغيرة بعد صغيرة بعد صغيرة بعد صغيرة، بعدين بيستسهل الصغائر. قبل العيد كانت الصغيرة عنده كبيرة، بعدين بالعيد وبعد أيام العيد بتصير الصغائر بسيطة، بعدين بيستسهل الصغائر، بعدين بيدخله بالمدخل الثالث. بعد ما يستسهل الصغائر وين بيوصل يا إخواني؟ بيوصل للكبائر، وإذا دخل للكبائر راحت حدة الإيمان. دير بالك بعد رمضان، بعد رمضان يا أختي، بعد رمضان يا غالي، دينك وإيمانك بيكون له حدة، بس توقع بكبيرة بتروح حدة الإيمان. عشان هيك ملك الروم بس أسر عبد الله بن حذافة السهمي، شو قال لهم؟ قال لهم ما في غير الكبائر. دخلوا له امرأة رومية جميلة وأدخلوها عليه وهو بغرفته ووحده وشاب وهي صبية، بعدين إذا وقع في الكبيرة ضعفت حدة إيمانه، وأخذتم منه ما يشاء. بعد ساعات فتحوا الباب، شو يا امرأة شو صار معك؟ قالت والله لا أدري، أدخلتموني على بشر ولا أدخلتموني على حجر، كل الوقت قد أغمض عينيه، من أول ما سمعني أغمض عينيه وما وافق أن يفتحهما ليراني. بس توقع بكبيرة وحدة بتروح حدة الإيمان، وتبدأ تتساقط الكبيرة بعد الأخرى، حتى والعياذ بالله يدخل للمدخل الرابع على الإنسان ويوقعه في الكفر والعياذ بالله. الوقفة الأخيرة والختامية، هدموا لنا كل الحصون، حصون الطرقات والشوارع والأسواق والمظاهر العامة، معاش في عنا غير حصن واحد حافظوا عليه يا إخواني، وهذا الحصن فرصة كبيرة تسترجعوا وتمكن له ثوابته بالعيد. عرفتوا شو هو الحصن؟ بيتك، بيتك، زوجتك، زوجك، ابنك، بنتك. بزمن التمحيص نوعا ما منخسر الخارج، الحصون الخارجية قد نخسرها أحيانا، ولكن بيتك يا غالي ما تخسره، ما تخسر زوجتك وما تخسر زوجك، ما تعيشوا عذرا منكم في البيت كما يعيش باقي الناس. انتوا بدينكم في تفنن بالحب، أجمل بيوت بيوت المسلمين، خلوا منابع الحب تتفجر من قلب البيوت. سيدكم وحبيبكم النبي عليه الصلاة والسلام كما تروي أمنا عائشة كان يظهر ذلك الحب حتى بعد وفاة الزوجة. عشانك عائشة بتقول: والله ما غرت على امرأة كغيرتي من خديجة، مع أني ما رأيتها ولكنه كان يكثر ذكرها حتى لمته مرة فقلت: وكأن الله لم يرزقك غيرها. فقال: يا عائشة، إني رزقت حبها. إعلان بالحب. وعندما سئل صلى الله عليه وسلم عن أحب الناس إليه فقالها علانية، قال: عائشة رضي الله تعالى عنها. وكان صلى الله عليه وسلم يخرج ويتنزه معها ليلا، وكان يطعمها، مش يجيب الغراض على البيت وانا عملت اللي علي ومع شوية تمنين، لا لا لا أبدا، كان يطعمها. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبين الأجور يقول عليه الصلاة والسلام: حتى اللقمة تجعلها في في امرأتك لك بها أجر. منظر الحب، جمال الحب، روعة المودة والرحمة في البيت يا أخواني في الله، بتنعكس إيجابا على الأولاد والبنات. الذي يتقن فن الحب والذي والتي تتقن فن الحب في بيتها فهذا ينعكس على الأبناء والبنات، فلا يخرج إلى هنا ولا تخرج إلى هناك. وصايا سريعة للعيد عموما أقولها في الخطبة الثانية، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. ما أزعج من يكثر اللوم في العيد، قاعد ناطر الناس بالأسماء وقاعد يعلم ويحكم على الناس: فلان ما زارني، وفلان إذا زارني شوف شو جايب بإيده، وشوف الهدية اللي يجيب لي هي، وفلان ما عيتني، وفلان ما اتصل فيه. هذا مسكين لا عارف يعيش ولا عارف يسعد ولا عارف يخلي غيره يسعد. ما تراقب الناس يا غالي، ما بتعرف الناس كيف أعذارها. انت زور وانت أكرم وانت اتصل وانت عيد وانت اهدي وانت أكرم وانت تبشش بوجه الناس وأعذر كل الناس. سئل أحدهم: من أسعد الناس؟ قال: من أسعد الناس. من أسعد الناس؟ قال: من أسعد الناس. اجتهد لتسعد أبنائك، زوجتك، زوجك، ولا تنسى أن لأمك ولأبيك نصيبا من هذا العديد. ما أقبح، واعذروني على المصطلح، اللي بيتذكر أمه وأبوه ثالث أو رابع يوم العيد: سامحينا يا حجي، سامحنا يا حج، كنا مظهرين الأولاد. ومن حسن أخلاق الأم والأب بيفرح ويضحك، بقول له: لا يا ابني، ولو الله يبسطكم الله يفرحكم، ولكن لو أعطاك الله عينا ترى القلب لرأيت ذلك النزيف الذي ينزل من قلبه، ولا رأيت ذلك الدم الذي يعتصر في صدره. ثالث ورابع يوم العيد، ما كنت أسعد بالعيد بس كنت صغير غير ما أشوف بسمتك وضحكتك. ابدأ بأمك وأبيك قبل زوجتك وأبنائك، فهذا حقهم عليك وهذا أمر الله عليك، ولا تستغني عنه، بل ترقب السعادة وانتظر الفرحة والتأييد عند تقبيل الأيادي، وإن استطعت الأقدام فتلذذ بتلك القبلات قبل أن تحرم منها كما حرم منها غيرك. وآخرا أيها الغوالي، ضع لك برنامجا حتى لا يكون العيد سببا للتفلت. أقيموا السلام فيما بينكم، عانقوا بعضكم البعض، تبششوا في وجوه بعضكم البعض، أكرموا، تفننوا في السعادة، تفننوا في إنشاء الحب، فعلى قدر عطائكم على قدر عطاء الله جل جلاله لكم. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وتقبل منا وبارك لنا في عيدنا، اللهم أعد علينا عيدنا وقد غفرت لنا ذنوبنا وقد سترت لنا عيوبنا ونصرت أمتنا. كن مع إخواننا في فلسطين وفي الشام وفي العراق وفي اليمن وفي مصر وفي كل بلاد المسلمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قوموا إلى فرحة عيدكم وجزاكم الله خيراً.